بالشريعة ويتقول بلا علم ويطعن في الدين فلا تجالس هؤلاء القوم الأشقياء. قال تعالى: إنكم إذن مثلهم، أي في هذا الجانب، وإن لم تكونوا مشركين وكفارا لكنكم مثلهم في هذا الجانب. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ففيه إشارة إلى أن هذا من أفعال أهل النفاق، أن تجالس الذين يطعنون في الدين ويسخرون من الشريعة ويطعنون فيها، والله أعلم. قال تعالى في شأن أهل النفاق وأهل الكفر وموقفهم من أهل الإيمان: الذين يتربصون بكم. يتربصون بنا ماذا؟ يتربصون بنا الدوائر، أي ينتظرون حلول المصائب بنا. فأهل النفاق يتمنون لنا المصائب والبلايا، وأهل الكفر كذلك يتمنون لنا البلايا والمصائب. فقوله تعالى: الذين يتربصون بكم، أي ينتظرون حلول المصائب بكم وينتظرون حلول الموت بكم. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر من الله، قالوا: ألم نكن معكم، أتوكم للمشاركة في الغنيمة، ويقولون: ألم نكن معكم. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا: ألم نستحوذ عليكم، نحيطكم أو نحوطكم ونمنعكم من أهل الإيمان ونمنعكم من المؤمنين. فهم مع كل صنف بلون من ألوان الكلام. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قد يقول قائل: كيف والكفار مسلطون على المؤمنين في عدة بلاد؟ فمن العلماء من أجاب على ذلك كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ قال: دقق النظر في الآية تجد أن قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، لأن الآية فيها: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي يوم القيامة. هذا قول علي. وقال غيره إن قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سبيلا لإغوائهم وإضلالهم، فمهما بذل أهل الكفر من جهد فلن يضلوا إلا من كتب الله له الغواية. أما الذي كتب الله له الهداية فليس للكافر أي سبيل عليه كي يجعله يخرج من الدين. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الكفر إلى الإيمان، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من سبقت عليه الشقاوة بأنه سيصلى الجحيم. أما من سبقت له الحسنى من الله فإن أهل الكفر ليس لهم عليه سبيل. ولذا فإن فرعون ما استطاع أن يجبر امرأته على الإيمان، وهي امرأة ضعيفة، وهو أكبر متكبر آنذاك في الأرض وأكبر جبار آنذاك في الأرض، ومع ذلك لم يكن له سلطان على قلب امرأته، لم يكن له سلطان على قلب امرأته، ما استطاع غوايتها أبدا، ما استطاع غوايتها أبدا. فقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يمكن الله أهل الكفر من أن يكفروا أهل الإيمان، يحملوهم على الكفر، بل حتى وأهل الإيمان إن وافقوهم بالألسن فقلوبهم مطمئنة بالإيمان، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة، أي سبيلا بالحجة والبيان. فدائما حجة الكافرين ضاحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فأستطيع تلخيص ما ذكر بطرح السؤال كرة أخرى: كيف قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ونرى كفار مسلطون على أهل الإيمان؟ فالإجابة من وجوه: أحدها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، وهذا رأي علي، لأن الآية في ذكر يوم القيامة، لأن الكفار لن يشمتوا في أهل الإيمان يوم القيامة. الوجه الثاني: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لإضلالهم، بل هم ثابتون بتثبيت الله لهم. الوجه الثالث: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجة والبيان، بل حجة المؤمن أنصع وأقوى، والله أعلم. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يظهرون لأهل الإيمان في الدنيا أنهم على الإسلام وحقيقتهم كفار، وسيخدعهم الله كما خدعوا أهل الإيمان في الدنيا. وذلك كما قال المفسرون عند قول الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال العلماء: هنالك مكان تقسم فيه الأنوار يوم القيامة، يعطى كل شخص نورا على قدر إيمانه. كل من قال لا إله إلا الله يعطى من النور على قدر إيمانه، فيأخذ جميعهم النور ويتجهون به للمرور على الصراط، يتجهون بهذا النور للمرور على الصراط. ففجأة ينطفئ نور المنافقين لأنهم نقضوا لا إله إلا الله في الدنيا، ينطفئ نورهم، وأهل الإيمان في طريقهم يسرعون للمرور على الصراط. فيناديهم أهل النفاق يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا، أمهلونا كي نقتبس من نوركم، ارقبونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا حيث كانت الأنوار تقسم، التمسوا نورا آخر غير هذا النور الذي طفئ. فيرجعون كي يلتمسوا نورا فلا يجدوا ثم نور، فيرجعون مسرعين للحاق بأهل الإيمان، فيضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهي الخدعة التي خدعهم الله بها يوم القيامة. يقولون، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهي الخدعة التي يخدعون بها يوم القيامة، إذ يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعوا للوراء يلتمسوا نورا فلا يجدوا أنوارا، يرجعوا للحاق بأهل الإيمان يضرب بينهم بسور له باب، كما قال تعالى في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس، أي يظهرون عملهم للناس، ولا يذكرون الله إلا قليل. فأهل النفاق ذكرهم لله قليل. إذن كفارق بينك يا مسلم وبين أهل النفاق، وللتفريق بينك يا مسلم وبين أهل النفاق، يلزمك أن تكثر من ذكر الله. حتى تفارق المنافقين. المنافقون ذكرهم لله قليل، لكن المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فكي نفارق أهل النفاق ونبتعد عنهم ولا نحشر معهم، نكثر من ذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، نكثر من ذلك ومن تلاوة كتاب الله. بهذا إن شاء الله نفارق أهل النفاق، لأن أهل النفاق ذكرهم لله قليل، ذكرهم لله قليل. ولذا وقد روي عن علي وهو يسأل في شأن الخوارج: أمنافقون هم يا علي؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله صباح مساء. فذكر خلال أهل الخوارج، خلال الخوارج أي خصال الخوارج بعد ذلك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي يرائي الناس بعمله هل هو في كل الأوقات مذموم؟ الذي يعمل عملا كي يراه الناس، قد قال تعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فهل كل من يعمل عملا كي يراه الناس يكون مذموما، أم هناك استثناءات؟ أراك تقول لا. من القائل؟ مثل لي بمثال تستثني به. قام قوم لما حثهم رسول الله على الزكوات أو على الصدقات على إخوانهم الذين أتوا مجتابي النمور، تلا النبي الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فقام رجل وتصدق فتبعه ناس. ثم إن النبي أمر الصحابة بالرمل في الحج كي يري المشركين قوته، فيجوز لك أن تستعرض كما يقولون عضلاتك وقوتك أمام أهل الكفر من أجل أن تقذف في قلوبهم الرعب. ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، طبعا لإظهار الأعمال فقه. أحيانا يجب إظهارها. إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة، ألا يجب عليك أن تأتي إلى المسجد تركع مع الراكعين؟ يجب عليك، وهذا عمل ظاهر، أنت تأتي للصلاة وكي تصلي مع الناس، وهذا عمل ظاهر حينئذ، عمل ظاهر حينئذ. فالمسألة فخمها واسع. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل النفاق: مذبذبين بين ذلك. طبعا لا شك أن الذي أتى إلى الجماعة لا يريد بذهابه أن يراه الناس فقط، فإذا كان يريد أن يراه الناس فعمله باطل، لكن تلقائيا لابد أن يذهب إلى المسجد عرضا سيراه الناس. أما إذا كان يذهب للمسجد رياء وسمعة فأول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تصدق ليقال محسن، رجل جاهد ليقال جريء، رجل قرأ القرآن ليقال عنه قارئ، والعياذ بالله. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك، كما قال الرسول: ترى مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تذهب إلى هذا القطيع فيلفظها، ترجع تذهب إلى هذا القطيع فيلفظها. وهكذا أهل النفاق إذا أتوا إلى أهل الكفر غير محمودين عند أهل الكفر، إذا أتوا إلى أهل النفاق أيضا لا يحمد، عفوا، إذا أتوا إلى أهل الإيمان لا يحمدهم أهل الإيمان. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. استفدنا أن الله قد يضل أقواما خلافا لمن قال بغير ذلك من فرق الضلال. فعند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يضل ويهدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أما فئة المعتزلة فيقولون إن الله لا يضل أحدا، إنما الرب عندهم كالطبيب الناصح فقط. عندنا قوله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. صفة أو عفوا إضلال الله لأقوام ثابت في الكتاب العزيز وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قبل قال تعالى، والسؤال موجه لأحد الإخوة من على الركن الأيمن الذين يتكلمون كثيرا عندك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هل يؤخذ منها أن يسمى الله الخادع؟ لا يجوز. لماذا؟ على ما أراد الله أنه يذكر تعالى، أو مثلا إن قلنا والله خير الناشئين تذكر كما جاءت في الكتاب العزيز، لكن كاسم يسمى الله الخادع لا، لأن أسماء الله حسنى، أن أسماء الله قال الله عنها: ولله الأسماء الحسنى. فلا يسمى الخادع ولا يسمى الماكر ولا يسمى المستهزئ. الله يستهزئ بهم، هو يستهزئ بأقوام، لكن نحكيها كما جاءت في الكتاب العزيز. أما أن تستل منها اسم الخادع أو الماكر أو المستهزئ ونحو ذلك فلا، إنما تسوقها كما وردت في كتاب الله عز وجل. طيب، بالمناسبة، هل الله يضحك؟ يضحك؟ ضحك الله. الحديث ضعيف، لكن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار يقول الله له: لك ذلك وعشرة أمثاله. فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك ربنا جل وعلا، لكن ضحك يليق به سبحانه وتعالى. نعم. هو ورد بسياقين: عجب ربك من رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. وردت رواية: يضحك ربك من رجلين قتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة. هل الله سبحانه وتعالى يمقت أقواما؟ يمقت، أيها المقت، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون للإيمان فتكفرون. هل الله يعجب؟ دلل. عجب ربنا من قوم يشقادون إلى الجنة بالسلاسل، وقراءة: بل عجبت ويسخرون، قراءة من القراءات. طيب، هل الله يحب؟ الله يحب، الله يحب التوابين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، آيات كثيرة جدا في هذا الصدد. هل الله يغضب؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل. هل الله يصبر؟ سمعت فقلبت كلاكما مخطئ. هل الله يصبر؟ دلل. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. هذا طيب، الحمد لله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني أنت إذا اتخذت الكفار أولياء تناصرهم ويناصرونك وتركت أهل الإيمان استحققت العذاب من الله، جعلت سببا أو تسببت في أن يعذبك الله، لن يجعل الله. أو قال تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا حجة لتعذيبكم، حجة لتعذيبكم، فلا تعرض نفسك لعذاب الله باتخاذك الكفار أولياء من دون المؤمنين. فإذا حارب الملاحدة الروس المسلمين الأتراك نكون مع من؟ المسلمين الأتراك تركيا، نكون مع المسلمين، صح كده ولا لا؟ نحن مع المسلمين، لكن لا نكون أبدا مع ملحد يقول لا بعث، لا ساعة، لا بعث، لا قيامة، لا رسل، لا قرآن، لا إنجيل، لا توراة، يرفض كل هذا ويقول لا إله والحياة مادة. هل يليق أن تكون معه، أن تكون في نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم. سياسات لا تلعب بنا يا إخواني، أهل الكفر كفار، أهل الإسلام مسلمون، السياسات تقبل وتدبر. عدوهم اليوم حبيبهم غدا، حبيبهم اليوم عدوهم غدا، لكن ديننا ثابت. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة لتعذيبكم، حجة ظاهرة لتعذيبكم. والآيات في النهي عن اتخاذ الكفار أولياء كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. الآيات. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات، دركات والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعذاب درجات. وقال تعالى في شأن الذين كفروا بعد نزول المائدة: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فاستفدنا أن العذاب في جهنم متفاوت، متفاوت في عظمه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إن المنافقين، المنافقون هنا هم منافق الاعتقاد، فهناك كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد. فالمعنيون هنا بالمنافقين منافقو الاعتقاد. أما إذا حدث شخص فكذب، ووعد شخص فأخلف، شخص حدث فكذب ووعد فأخلف، وأؤتمن فخان، وعاهد فغدر، منافق. لكن ليس الكذب بمخرج له من الإسلام، إنما هو ما زال مسلما وهذه أعمال، فهذا منافق نفاق عمل. أما الذي يضمر في صدره الكفر ويظهر الإيمان فهذا منافق نفاق الاعتقاد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. حث لهم على التوبة فأبوابها لا تغلق. إلا الذين تابوا وأصلحوا، أي أصلحوا ما أفسدوه، فليست كلمة أستغفر الله في كل وقت كافية لقبول التوبة. أنت سرقتني، هل يكفي أن تذهب إلى بيتك أو إلى المسجد وتقول أستغفر الله أستغفر الله مليون مرة وأنت حرامي؟ لازم ترد لي حقي يا أخي، ترد إلي حقي. شخص قذف محصنة وقال فلانة عياذا بالله زنت، وذهب إلى بيت يقول أنا غلطت استغفر الله استغفر الله، ما يقبل إلا إذا بين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. عالم كتم علما غش الناس، هل يصلح أن يذهب إلى البيت ويقول استغفر الله أم لا بد أن يبين؟ لا بد من البيان. الله قال في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تفيد الآية أن الشكر دافع للنقم بإذن الله، دافع للعذاب بإذن الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله تدفع العذاب، كلمة الحمد لله تدفع العذاب فأكثر منها. لئن شكرتم لأزيدنكم. وهنا الآية الكريمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، شاكرا لصنائع المعروف منكم، عليما بقلوبكم وعليما بأعمالكم. ثم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. في الآية وجوه للعلماء، ما المراد بقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ الوجه الأول أن المراد بالجهر بالسوء من القول الدعاء على من ظلمك. واحد ظلمك وأنت قمت يا رب انتقم من فلان، يا رب انتقم منه، يا رب انتصلي منه، فهذا جهر بالسوء من القول. لكن محله إذا أنت ظلمت، إذا أنت ظلمت فهذا وجه الجهر بالسوء من القول الدعاء على من ظلم. رخص الله للمظلوم أن يدعو على من ظلمه بقدر مظلمته، لكن العفو أفضل، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال آخرون إن الجهر بالسوء من القول التشهير بمن ظلمك، التشهير بمن ظلمك حتى ترجع إليك مظلمتك. وأورد لها بعض العلماء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت الإسناد، حاصله أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار شرير، له جار شرير، وكان هذا الجار الشرير يؤذيه دائما، فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول ذكره بالله، أخبره أن الرسول يقول لك اتق الله. كل هذا لم يجدي مرتين أو ثلاث، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل المظلوم خذ متاعك، خذ متاع البيت، وقف بالمتاع على قارعة الطريق في وسط الشارع، على قارعة الطريق. فبعد ذلك فعل الرجل، كلما مر به شخص قال يا أخي لماذا أخرجت عفش بيتك إلى هذا المكان، فلان ظلمني فأمرني الرسول أن أخرج بعفشي. نقول ظلمك، والرسول نهاه لم ينتهي، الله يفعل به ويفعل، الله يفعل به ويفعل. فكل من مر يطعن في الرجل ويدعو على الرجل. جاء الرجل مسرعا وقال لجاره ارجع بمتاعك، لن يلحقك مني أذى بعد اليوم. فهذا نوع من أنواع الانتصار. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. أما ما لم تظلم ليس لك أن تتكلم في الفواحش ولا أن تتكلم في الكلام المنكر. ولذلك ننقم على صفحات الجرائد التي بها صفحة الحوادث. هذه الصفحة جريدة الحوادث، وصفحة الحوادث من الجرائد، صفحة في الحقيقة صفحة نتنة تفضح الخلق، وتحول بينهم وبين التوبة والرجوع إلى الله، وتعلم الناس الجرائم، تعلم الناس الجرائم. إذا أنت تتبعت هذه الجرائد وهذه الصفحة كيف أن اللص استطاع أن يصل إلى مراديه، علمت الشباب كيف يسرقون، وحلت بين الجاني وبين التوبة والرجوع إلى الله، وفضحت أهل الجاني، فضحت أهل الجاني. لكن الستر مطلب، الستر مطلب. ولقد ذكر بعض أهل العلم في هذا الباب أمرا، قال أنا كنت في بلدة من البلاد، وكنت إذا سمعت عن رجل شرب الخمر في القرية كل البلدة يكرهونه، وإن تقدم لفتاة لا يزوج، والناس لا يدعونه إلى مناسباتهم، مبغوض. إن وجد قاتل في البلدة نفس الشيء. لكن ذهبت إلى مدينة من المدن الكبرى، وجدت الخمر تباع في الطرقات، أكره من ولا من، كل يوم واحد شارب خمر، كل ازداد شربة الخمر، فقلت الكراهية مني لشارب الخمر لكثرة ما أصبحت ألاقي. فالحديث الكثير عن المصائب وعن الفواحش يهونها ويسهلها على الناس. ولذا فكما قال علماؤنا إن الحديث عن الشر يجمل إجمالا، والحديث عن الخير يفصل تفصيلا. لذا فالصديق يوسف عليه السلام لما عرض قضيته إذ اتهم ما فصل تفصيلا، بل قال موجزا هي راودتني عن نفسي، لم يفصل ما فعلت وفعلت وفعلت، إنما كلام موجز مؤدي للغرض، هي راودتني عن نفسي. فلذا لم يجلس يفصل إنها خلعت الثياب وتزينت إلى آخره أبدا، بل أجمل الحديث عن الشر إجمالا. أما أن يقف مثلا خطيب جمعة ويفصل كيف ارتكبت الجريمة، فإنه يشوش على أذهان خلق الله، ويجعل الشخص يذهب يصلي وذهنه منشغل بالجريمة، والشيطان يستزل المصلي بهذا الحدث ويشوش عليه في صلاته. فكما سلف أحيانا الجرائد تنشر جريمة، عياذا بالله، جريمة الزنا، تستبشع أنت الجريمة أولا، فتضرب على هذا الوتر زمنا، بعد ذلك لا تعود تتأثر، كل يوم الجريمة شغالا، بعد مدة تنشر عياذا بالله زنا المحارم، تستبشع ذلك أولا، لكن بتكرار كلامهم فيه تهون عليك تلك المصيبة. بعد ذلك ينشرون أن شخصا على امرأة في وسط الطريق، تستبشع وتستنكر، لكن إذا استمر هذا الصنيع والكلام فيه أصبحت كأوروبا، لا يهتشون إذا رأوا رجلا يعلو امرأة في الطريق. فلذلك الحديث عن المصائب والفضائح ونشرها مذموم ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فحافظ على لسانك وانشر النافع، لا تنشر القبائح، انشر الفضائل، انشر كيف نجاك الله وسلمك الله، حتى يقول الناس الحمد لله الحمد لله. انشر الخيرات، أما تنشر الرذائل وتنشر الفضائح فإنك تصنع صنيعا لا يحبه الله. وقد قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ومن أشهر الأقوال فيها الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. فإن سمعت كلمة خبيثة بحثت عن مصدرها تجد أن مصدرها شخص خبيث والعياذ بالله. إذا بحثت عن كلمة طيبة من القائل كذا وكذا ستجد رجلا طيبا هو الذي صدر هذه الكلمة. فالكلمات الطيبة تخرج من الطيبين، والطيبون هم مصدروا الكلمات الطيبة، والله أعلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه وأن ينتصر بقدر مظلمته، إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فمن ظلم له حق أن يتكلم. قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. فبعد أن رخص لنا في القصاص بأن نتكلم في عرض من ظلمنا أرشدنا إلى العفو، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فدوما هناك أمر بالعدل وإرشاد إلى العفو. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا عدل، لكن فمن تصدق به فهو كفارة له فضل. فدائما نرشد إلى العدل ونؤمر، أو نؤمر بالعدل ونرشد إلى الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان العفو. ونحوه قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا عدل. ولكن الفضل في قول الله تعالى: وإن الله لعفو غفور. ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالنصراني الذي يقول أنا أؤمن بعيسى كرسول إذا افترضنا، ولكن يكفر بمحمد، قال تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. والذين يقولون من اليهود نؤمن بموسى ولا نؤمن بعيسى ولا برسول الله محمد كفار أيضا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا للكافرين في دليل على أن النار مخلوقة، لأن أعتدنا معناها أعددنا، فأعددنا فعل ماضي. أعددنا للكافرين عذابا مهينا على الفعل الماضي، فجهنم مخلوقة الآن والجنة مخلوقة. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، فدل على أنها مخلوقة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في شفير من شفير النار فلم يصل إلى قعرها إلا الآن إلا الآن. فالشاهد أن النار مخلوقة وأن الجنة مخلوقة. وعلى هذا عشرات الأدلة في عذاب القبر ونعيمه: يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من طيبها ونسيمها، ويفتح للآخر باب إلى النار يأتي من حرها ويأتي من سمومها. الأحاديث كثيرة في هذا الصدد، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي مذلا مخزيا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أي آمنوا بهم جميعا بالله وبرسله جميعا، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا لهم ورحيما بهم. من أجل هذا قال بعض العلماء إن القرآن أطلق عليه مثاني، لأنه ذكر حال الأشرار وعقب بذكر حال الأبرار، فأطلق عليه مثاني، وهذا من أسباب إطلاق مثاني على القرآن. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، فصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.